السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخواتي. في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طبعا الأبيات عندكم وأكيد حفظتوها، باب البسملة حفظتوا البيتين. طب في أي سؤال من المرة اللي فاتت؟ أخدنا طبعا احنا أوجه القراء بين السورتين، وأخدنا هاء السكت ليعقوب، ما خدناش حاجة تانية صح؟ نعم، أنا عايزة إلى جنة بس. طيب أذكركم بالبيتين، بسملة بين السورتين بنصف دم فقرج وصل فش وعن خلف فاسكت فصل والخلف كم حما جلا. وقلنا حما رمز الميم، أول رمز من الرموز الجماعية، وقبل كده أخذنا الرموز الفردية، وده أول رمز يواجهنا من الرموز الجماعية. نعم، البصريان اللي هو أبو عمرو البصري ويعقوب، وطبعا قلنا جلا هنا خاصة بمين؟ خاصة بمين؟ ليه؟ نعم للأزرق. طب والأصبهاني؟ نعم ورش عن الأزرق والأصبهاني. نعم الأصبهاني مثل قالون. نعم أحسنتم. طيب مين أوجه القراء بين السورتين؟ مين اللي ليه البسملة قولا واحدا؟ مين اللي ليه البسملة والسكت والوصل؟ مين اللي ليه الوصل قولا واحدا؟ مين اللي ليه الوصل والسكت؟ اللي يكتب اكتب لي البسملة كذا وكذا وكذا. نعم، او اكتبوا الرموز اختصارا. الوصل بين السورتين حمزة قولا واحدا. ام عبد الفتاح تكتبي حمزة قولا واحدا. حد يروح معاه؟ البسملة قولا واحدا قالون وعاصم وابن كثير وابو جعفر والكسائي. احسنت تسنيم. قالون وعاصم اللي هو بي نصف ضم ثق رجا، بي نصف ضم ثق رجا. نعم مين اللي بيشاركهم بخلاف الوصل والسكت وثلاثة ورش من الأزرق؟ نعم تسنيم. نسيتي الأصبهاني، نسيتي الأصبهاني. الوصل والسكت وثلاثة البسملة ورش والأزرق. نعم اللي هو الوصل والسكت وثلاثي البسملة كم حما جلا. اكتبوا لي الرموز لو سمحتم، الرموز أسهل بحيث إن احنا ما ننساش إمام ولا راوي. يبقى اللي ليه الوصل والسكت وثلاثي البسملة كم حما جلا. ماشي تسنيم. الخلف عن ابن عامر وبصريان ورش. أحسنت ابن عامر وبصريان ورش مش شايد. لا تكتبي الأزرق بقى لان جلا هنا انت تقصدي الازرق، هو المفروض الازرق. نعم طالبة الجنان كم في من جلا الوصل السكت بس ما احسنش طالبة الجنان. نعم طيب خلف العاشر، خلف العاشر. طب انا عايز اطلب منكم حاجة، ممكن خلف العاشر السكت والوصل فاسكت فاسكت وعن خلف فاسكت فصل. بص عايزاكم خلف العاشر بخلف الدرة، خلف ايه الشاطئ يعني الدرة يعني خلف الصغرى. فعايزة لو تكرمتم الدليل من الصغرى اللي هو من الدرة، من الدرة الخلف العاشر في باب البسملة. وهنا الدليل لايه؟ من الطيبة. احنا عرفنا هو فاسكت وعن خلف فاسكت فصل. المرة الجاية إن شاء الله هتكتبوا لي الدليل من الدرة إن هو إيه؟ ليه؟ الوصل زيه زي حمزة. ولو ما لقيتوش دليل من الدرة يبقى هفهم إن لا مش أنا اللي هكتبه، أنا عايزاكم أنتوا اللي تكتبوه وتجيبوه، أنتوا اللي تطلعوا الدليل. ماشي ده واجب عليكم، عايزاكم تجتهدوا شوية. وافق قصر، هتكتبوا لي حمزة دليل حمزة، وهقول لكم ايه ده، ايه دليلكم على كده؟ هتقولوا لي الناظم سكت عن خلف العاشر في الدرة، فمعنى انه سكت يبقى موافق اصله. فهمتوا؟ ماشي، ممكن ولا صعبة؟ واللي عارف الدليل النهاردة ما يكتبهوش، اللي عارف الدليل اللي دارس الشاطبية والدرة ما يكتبوش النهاردة، لأن الحصة الجاية إن شاء الله فكروني أسألكم عليه، بحيث إن كل الحاضرين يجتهدوا معانا. يبقى احنا هنتفق على اتفاق، لو الشاطبية وافقت الطيبة مفيش خلاف، يبقى هنذكر دليل الطيبة. لو في خلاف هنجيب الدليلين سواء من الشاطبية أو من الدرة. هنا لقينا الدرة خلف العاشر زود، يبقى هنجيب دليل خلف العاشر، ومحتاجة برضو دليل الورش، لأن هنا الأزرق زود، مش الأزرق، الأصبهاني اتفق مع قالون. واضح؟ مش واضح؟ ها؟ ها ماشي، هتجيبوا لي الأدلة ولا لا من الشاطبية؟ طيب عايزة أفكركم برضو بباب الاستعاذة، وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلل، وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. طبعا الاستعاذة موافقة للشاطبية تماما، ما فيهاش أي خلاف ولا أي مذاهب، القراء هي هي في الاستعاذة، كلهم لهم الاستعاذة جهارا يعني بصوت عالي. النهاردة إن شاء الله هناخد الاختلافات في الفاتحة، وأول اختلاف لقيناه العالمين، وقلنا فيه قراءتين، قراءة بالعارض والأخرى بهاء السكت ليعقوب طبعا دخول. طيب حد يفكرني بالدليل؟ حد يفكرني بالدليل؟ نعم، ضحى والبعض نقل بنحو عالمين موفين وقل، وقلنا الكلام معروف على معطوف على ايه؟ الهاء. نعم احسنت ام نوره، نعم احسنت، بارك الله فيكم جميعا. طيب نبتدي في، طبعا انا لما هوصل الرحيم بملك هلاقي طبعا اللي درس الشاطبيه فيها ادغام كان للسوسي، هاخر شويه الشرح لان هنا في عندي خلاف لابو عمرو في المذاهب في المدود والهمزات والحاجات دي، فمحتاجه ان انا اشرح المدود والهمزات وبعدين ادخل على الادغام ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هناخد دليل مالك، اللي درس الشاطبيه عرف ان فيها قراءتين، قراءه بالاثبات. يعني ايه الاثبات؟ يعني اثبات الالف بعد حرف الميم مالك، وقراءه اخرى بحذف. يعني ايه الحذف؟ يعني حذف الالف بعد حرف الميم، والدليل هنا عندي واضح وصريح لابن الجزري، مالكي، طبعا الناظم لفظها بالاثبات، مالكي نل ظلا روى، نل ظلا روى، بس حد روى، مالكي نل النون، ها هناخد تاني رمز النهاردة من الرموز الجماعية. نعم أحسنتم عاصم، ظلا يعقوب روى، طبعا روى رمز للكسائي وخلف العاشر، الكسائي وخلف العاشر، يبقى روى تاني رمز كسائي وخلف العاشر، وكان أول رمز حمى، وقلنا للبصريان اللي هو أبو عمرو، ومين التاني؟ ويعقوب. يبقى روى، يبقى لما نشوف أي روى في الأبيات نعرف إن هو شامل الكسائي وخلف العاشر متفقين في القراءة. طيب نال ظل الروى قرأوا بالإثبات ولا بالحذف؟ قرأوا بإثبات الألف بعد حرف الميم، والباقي القراء قرأوا بالحذف، تؤخذ من الضد. مالك يوم الدين. طيب أنا دلوقتي عايزة أقرأ للعشر قراء مالك يوم الدين، هقرأها الأول بالإثبات ولا بالحذف؟ طالما العشرة مختلفين في نفس الكلمة، يعني في كلمة مالك، ببتدي بصاحب الرتبة، وصاحب الرتبة هو الإمام. ثواني ما تستعجلوش، بعد كده بقى اما اسالكم تجاوبوا، انا بشرح لسه. ماشي، يبقى لما كلمة واحدة زي مالك واقف فيها العشرة، فيها قراءتين اثبات وحذف، انا دلوقتي عايزة ارتب القراءة، هبتدي بالحذف ولا بالاثبات؟ هبتدي بصاحب الرتبة، وصاحب الرتبة هو الامام الاولاني اللي انا قلته لكم في الرموز الفردية. مين يفكرني بيه؟ الإمام الأولاني كان أبو عمرو ولا ابن كثير ولا مين بالظبط؟ ترتيبهم من زي ما احنا قريناهم بالظبط، ويا ريت الأئمة تنزل تبقى الصورة نعم. الإمام نافع. الإمام نافع ليه راويين، الراوي الأولاني قالون والراوي الثاني ورش. لو قالون وورش اتفقوا في القراءة، يعني الاتنين بيقرأوا بالحذف، يبقى هقول الإمام نافع كله. لو نفترض إن قالون بيقرأ بالإثبات ورش يقرأ بالحذف، يبقى يقدم صاحب الرتبة، وصاحب الرتبة هو قالون. بس هنا عشان الاتنين بيقرأوا بإثبات الألف، عفوا بحذف الألف بعد الميم، يبقى هنقدم قراءة الحذف للإمام نافع. هنقول نافع ويروح معاه بقى كل أصحاب الحذف، ابن كثير، حد يعدد معايا؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ومين تاني؟ ابن عامر. ها، ولا انا بقول حاجة غلط؟ لو بقول حاجة غلط حد يقول لي. قالون وابن كثير وابو عمرو، عايزاهم بالترتيب بحيث ان احنا نحفظوا الاسماء. قالون، ابن كثير، ابو عمرو، ابن عامر، عاصم. بعد ابن عامر عاصم، عاصم يروح معاهم بالحذف؟ لا صح. ليه؟ مالك ينال ظل الروى، يعني بالإثبات. طيب يبقى عاصم لا، يبقى آخري ابن عامر. طيب حمزة يروح معاهم؟ حمزة بيقرأ بالإثبات ولا بالحذف؟ نعم يروح معاهم، يقرأ بالحذف. طيب الكسائي إثبات ولا الحذف؟ ها، الكسائي ظل الروى، وروى دي نعم بالإثبات، يبقى ما يروحش معاهم، لأن روى قلنا شاملة خلف والكسائي، خلف العاشر والكسائي. طيب نمسكوا بقى اللي وراهم، أبو جعفر يروح معاهم ولا لا؟ بيقرأ بالإثبات ولا بالحذف؟ أبو جعفر الحذف، نعم يبقى يروح معاهم. طيب اللي وراه مين؟ يعقوب يروح يقرأ بالإثبات ولا بالحذف؟ نال ظل الروى، يبقى في دماغي نال ظل الروى، بيقرأ بالإثبات يبقى ما يروحش معاهم، يستنى. وبعديها احنا وصلنا عند يعقوب. طيب خلف العاشر يستنى برضو، لأن قلنا ظل الروى الكسائي وخلف العاشر. يبقى عرفنا لما العشرة بيقفوا على كلمة واحدة بنعمل في الكلمة ايه، لو حبينا نرتبها بالجمع بالوقف نختار صاحب الرتبة، وصاحب الرتبة لو في اختلافات بين الراويين يبقى هيقدم صاحب الرتبة الأولاني. وأنا ضربت لكم مثال، واضح ولا أعيد تاني؟ دي أول حاجة من أنواع تعليم الجمع، لو حد واقف في كلمة واحدة بنعمل إيه، وعرفنا صاحب الرتبة ماشي إزاي. ماشي، بسمة بس هي اللي بتفهم ما شاء الله، محدش تاني فاهم؟ طيب الحمد لله، في واحد حد تاني فاهم. طيب الحمد لله، ربنا يزيد يا رب. ماشي خلاص. طيب يبقى مالك نال ظل الروى. عايزين ناخد تاني حاجة، الصراط. طيب اللي درس الشاطبية في اختلاف بين قراءة الطيبة وقراءة الشاطبية، ولا متفقين في القراءة؟ ها حاضر، هعيده سريع يا نور. بصي انا عندي مالك، اول حاجة بطلع الاختلاف في الآية، فلقيت الاختلاف هي مالك فيها قراءتين، قراءة بإثبات الألف وقراءة بحذف الألف. وأنا جبت منين الإثبات ومنين الحذف؟ من قول الناظم الإمام ابن الجزري، قال لي في سورة أم القرآن: مالك نل ظل الروى. والقارئ لفظ بمالك بإثبات الألف، أهي زي ما هي مكتوبة، أخدتها من الكتابة. يبقى النون طلعتها لعاصم، والظاء ليعقوب، وروى قلنا الإمام عفوا بيشتمل رمز اللي هو الكسائي وخلف العاشر. ده ها أم شيماء بتكتب أهي، بارك الله فيك أم شيماء. روى اللي هي للكسائي وخلف العاشر. طيب باقي القراء بتؤخذ من الضد، ضد الإثبات هو الحذف، يعني هحذف الألف بعد الميم. طيب أنا عايزة دلوقتي أقرأ الآية، دلوقتي جاء بعد ما طلعت الاختلاف اللي في الآية، عايزة أقرأ الآية. طيب أنا عندي 10 قراء، هقرأ بالإثبات ولا هقرأ بالحذف؟ بسأل نفسي السؤال ده، فاللي هيحدد له اللي هيبقى فيصل اللي هو صاحب الرتبة. مين صاحب الرتبة؟ اللي هو الإمام الأولاني في القراء العشرة، اللي هو قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. الإمام الأولاني لقيته مين؟ نافع. فنافع من الراويين الاتنين بيقرأوا بالحذف، فبالتالي قدمت قراءة الحذف على قراءة الإثبات. واضح يا نور؟ خرجت. طيب طيب طيب ناخد الصراط. طبعا لو مالك يوم الدين، الدين هقف عليها بثلاثي العارض، وطبعا ليا الوقف بال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في صوت ولا ماشي؟ فيش نت ولا ايه؟ ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو خرج ليه؟ السلام عليكم، سامعني؟ ماشي. صراط احنا كنا بنقول اياك نعبد واياك نستعين. الاوجه طبعا كلنا عارفين نستعين، طالما مضمومه يبقى فيها ثلاثي العارض وثلاثه مع الاشمام والروم مع القصر. اهدنا الصراط، هناخد الصراط اختلاف اللي هي الصراط، اهو عندنا الدليل. الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع. ماشي. الصراط يبقى الصراط المعرفة مع صراط الغير معرفة المنكرة زن، يبقى ازاي لمين؟ الصراط مع نعم زين لقنبل اللي هو الراوي، الراوي انهي الاولاني ولا التاني لابن كثير؟ او ده تبع مين القنبل ده؟ نعم دلوقتي هشرح يا عبد الفتاح. ماشي، عن ابن كثير. طب ده انهي راوي، الاولاني ولا التاني؟ التاني احسنتي، لان الاولاني هو مين؟ البزي. يبقى الصراطة الناظم لفظ بيها برضو بالسين مع صراطة، يبقى اللي بيقرأها بالسين زين خلفا، ومعنى خلفا يعني بخلاف، معنى خلفا يعني ليه وجه آخر، ماشي؟ يعني خلفا يعني ليه وجه آخر. نعم، يبقى الصراطة مع صراطة زين خلفا غلا كيف وقع. يبقى أي صراط سواء كانت معرفة أو منقلة أو غير معرفة بتقرأ بالسين لمين؟ لقنبل، بخلاف يعني ليه وجه آخر، وغلا غلا لمين؟ الغين. السلام عليكم. طيب، يبقى عند صراطة والصراطة لقنبلة، يبقى اللي بيقرأ بالسي الصراطة مع صراطة زين خلفا غلا كيف وقع. قنبل بيقرأ بإيه؟ بالسين وليه وجه آخر. هنعرف دلوقتي الوجه الآخر اللي هو إيه. نعم، وغلا غلا الغين لمين؟ كنت بسأل الغين لمين بعدين خرجت من الغرفة. نعم، روايس. نعم، والصاد يبقى عند اللي بيقرأ بالسين قولا واحدا روايس، وقنبل بيقرأ بالسين والسين، والوجه التاني هيجي. والصاد يبقى الوجه الآخر، والصاد كالزاي ضف الأول قف. يبقى اللي بيقرأ إشمام الصاد صوت إزاي ضف مين؟ الضاد ضف. نعم، خلف عن حمزة، ضف الأول قف. والقاف يبقى اللي بيقرأ بالإشمام في الموضع الأولاني مين؟ نعم، ضاف الأول، ضاف بيقرأ قولا واحدا، والأول دي عائدة على قف، ماشي؟ يبقى خلاد بيقرأ في الموضع الأولاني اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، وفيه يبقى في الموضع الأولاني والثاني اللي هو الموضع الثاني من من سورة البقرة، وذي اللام يعني اللي هو ذي اللام الصراط اختلف. يبقى خلاد ليه من الطيبة 4 قراءات في الصراط، في الموضع الأول ليه الإشمام الصاد صوت ازاي بخلاف، والموضع الثاني برضو للإشمام وعدم الإشمام، وذي اللام برضو للإشمام وعدم الإشمام، وذي اللام اختلف. واضح خلات؟ يبقى في الموضع الأولاني إشمام الصاد صوت إزاي، والموضع الثاني من سورة البقرة لإشمام الصاد صوت إزاي، وذي اللام للإشمام اختلف وعدم الإشمام. يبقى الإشمام في الحرف الأول من الفاتحة فقط، وفي الحرف الأولاني والحرف الثاني، والمعرف بأل في جميع القرآن. وليه بقى المذهب الرابع ترك الإشمام في جميع المواضع، في الأول والثاني، في الموضع الأول من الفاتحة والثاني، وفي ذي اللام. واضح خلاص؟ إنما خلف للإشمام قولا واحدا في جميع المواضع، يبقى ليه الإيه؟ معايا؟ طبعا هنا في اختلاف عن الشاطبية، فمحتاجين دليلها. وقنبل برضو فيه اختلاف عن الشاطبية، فمحتاجين دليله برضو. عايزين نعرف الشاطبية قنبل بيقرأ بإيه، وهنا خلاد بيقرأ بإيه، وفي الشاطبية بيقرأ بإيه. ها طبعا ده كله واجب عليكم، بس احنا عايزين نفهم الطيبة. فاهمين خلف وفاهمين خلاد؟ يبقى قنبل بيقرأ بالسين بخلاف الصراط، ورويس بيقرأ قولا واحدا. خلف وخلاد في الموضع الأولاني الصراط، إشمام الصاد صوت إزاي الصراط. وخلاد قلنا ليه 4 مذاهب، خلاد من الطيبة ليه 4 مذاهب. ليه الإشمام في الموضع الأول من الفاتحة والموضع الثاني، والإشمام في ذي اللام اللي هي الصراط اللي هي اللي قبليها ألف ولام. وليه برضو عدم الإشمام في الأربع في الـ3 مواضع دول اللي هو ليه في يعني في اهدينا الصراط؟ يبقى خلاد يقرأ بالإشمام وبالصاد الخالصة، ويقرأ في الموضع الثاني صراط الذين أنعمت عليهم بالإشمام والصاد الخالصة. لو مثلا ورد لي الصراط يقرأ بالإشمام والصاد الخالصة، إنما أي بقى صراط أي صراط لا، محدش يكتب لي الأدلة بتاعت الشاطبية الآن، ده واجب عليكم بحيث كله يجتهد. ماشي. كنت بقول ايه؟ انما لو جاتني مثلا صراط الذي صراط في اي موضع تاني في المصحف غير الفاتحة، يبقى خلاف. لا ان شاء الله مش هيبقى صعب، وحتى لو صعب تستمعي المرة الجاية ان شاء الله، وتبدأي بقى تتعلمي ازاي تطلعي مع نفسك المرات القادمة ان شاء الله. ماشي. يبقى لو صراط في اي موضع غير الفاتحة يبقى خلاد ملهوش الا ايه، الا الصاد الخالصة. ها واضح مذاهب خلاد. يبقى عندي 3 قراءات في الصراط، قراءة بالسين وقراءة بالاشمام، وباقي القراء بيقرأوا بالصاد الخالصة. واضح؟ طيب الـ3 واقفين في كلمة واحدة، 3 قراءات في كلمة واحدة، حد يقول لي؟ هبتدي بمين؟ هبتدي بالسين ولا بالإشمام ولا بالصاد؟ وليه هبتدي بدي وليه هبتدي بدي وليه هبتدي بدي؟ نعم ما شفتش بتاع شيماء. هقدم انهي قراءة، السين ولا الصاد ولا الاشمام؟ نعم طالبة الجنان قالت الصاد بترتيب نافع للقالون. نعم نافع كله لأن هو صاحب الرتبة، يبقى هبتدي بقراءة الصاد، ويروح معاه كل اللي بيقرأوا بالصاد. يبقى يروح وجه قنبل ويروح وجه خلات، ويروح بقى بقية الصاد اللي أنا ما ذكرتهمش. ماشي. يبقى لما هقرأ بالصاد اهدينا الصراط يروح مع قالون وجه قنبل، لأن ذن خلفا وجه خلاد وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ماشي. يبقى يروح معاهم ايه؟ وجه القنبل ووجه لخلاد. طيب وبعد ما قرأت بالصاد هقرأ بإيه؟ الإشمام ولا السين؟ شمام ولا سين؟ هي صعبة الحصة النهاردة ولا ايه؟ انا مش شايفة تجاوب. ليه طالبة الجنان السين ليه؟ وشيماء السين ليه؟ لانه لقنبل، وقنبل هو صاحب الرتبة. احسنتم تقولوا كده، القنبل لان قنبل هو صاحب الرتبة. طب يروح مع حد ولا ما يروحش مع حد؟ طبعا قنبل لما يقرأ بالسين يبقى الوجه التاني ليه، ماشي، يروح معاه حد ولا ما يروحش حد؟ رويس، صح. طب رويس ليه وجه تاني ولا الصين بس؟ ها، فقط ايه، الصين بس، صح. يبقى قنبل الصين بس، ماشي، وضحت. طيب اخر قراءة هتبقى ايه؟ الاشمام، اشمام الصوت، صوت ازاي؟ الزراطة، الصراط. عشان دلوقتي كل المايك هيعدي على واحدة واحدة، وتقرا لي الابيات وتطبق، تقرا لي مرة بالصاد ومرة بالسين ومرة بالاشمام على حسب الترتيب، ماشي؟ اتفقنا؟ يبقى الزراطة ده الاشمام، السين الصيراطة، الصاد الصيراطة. واضح اخواتي؟ طيب نكمل، ناخد عليهم ميم الجمع ولا نكتفي كده ونقرأ الأبيات؟ طيب ها، يبقى مالكي نل ظل الروى، مالكي نل ظلا روى، الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، مالكنا الظل الروى الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف، والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. يبقى لو قلت لكم مظاهر خلاده تعرفوا تجيبوها. والصاد كالزاي ضف الاول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ها، محتاجين قراءه الابيات تاني ولا كده كفايه؟ طيب واحدة واحدة هتمسك المايك إن شاء الله وتقرأ لي البيتين، وبعدين تقول لي قنبل بيعمل كذا وقراءته كذا، لو ليه وجه تاني تذكره. رويس ليه كذا، لو ليه وجه تاني تذكره. قالون كذا، لو ليه وجه تاني تذكره. خلف كذا، خلات كذا، وتقول لي مذاهب خلات. يلا اسرعوا أخواتي. السلام عليكم. في صوت؟ مالكنا الظل الروى الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. مالكنا ظل الروى الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. في صوت؟ نعم أحسنت بارك الله فيك، بس وذي اللام يختلف، وذي اللام يختلف في صوت. ماشي، أم شيماء هتكتب أخت أخت تطلع، واللي مش عايز تطلع الأخت اللي وراها تكمل إن شاء الله. وأم عبد الفتاح ما قالتليش مين اللي بيقرأ بده ومين اللي بيقرأ بده ومين كذا. بسم الله. الأول مالكي، في إثبات الألف وحذف الألف. اللي يثبت الألف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، وحذف الألف نافع ابن كثير أبو جعفر ابن عامر حمزة أبو عمرو. في صوت مظبوط كده؟ نعم. والصراط فيه قنبل، اللي هو الراوي الثاني لابن كثير، يقرأ بالسين والصاد. ورويس عن يعقوب يقرأ بالسين فقط. وخلف عن حمزة يقرأ بالإشمام، بالإشمام. ودخلاد يقرأ بالإشمام ودون الإشمام، يعني مظبوط كده أو في توضيح؟ يقرأ الصاد بصوت ازاي اللي هو خلاد؟ الزراطة كده. ويقرأ بالصاد، يقرأ بالصاد، ويقرأ بالصاد صوت ازاي؟ يعني يقرأ الصراطة، يقرأ الزراطة. نعم احسنتي اختي، بس مذاهب خلاد ما وضحتهاش. مذاهب خلاد ليه في الموضع الاول الاشمام وعدم الاشمام، الاشمام والصاد الخالصة، في الموضع الثاني من الفاتحة الاشمام والصاد الخالصة، في المعرف بال للاشمام وعدم الاشمام، ماشي، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ماشي، يلا اخت تانية تقرأ لي الابيات. بسم الله. طيب نبدأ. سورة ام القرآن. مالك نلغل روى الصراط مع صراط زين خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الاول وقف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. تمام كده. يعني بيقرأ بمالك يوم الدين بالالف. اشرح ولا كفايه؟ اسيب المايك. خلاص ماشي ماشي. يقرأ مالك يوم الدين بالالف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف، والباقون يقرؤونها بدون الف اي مالك يوم الدين. أما كلمة الصراط فيقرأها بالسين قولا واحدا رويس، ويقرأها بخلف يعني بالسين والصاد قنبل، والباقون طبعا ويقرأها بالصاد مشمة بإشمام الصاد زاين خلف عن حمزة، ويقرأها الباقون بالصاد. وأما خلاد فله فيها أربع مذاهب، وهي المذهب الأول بالصاد، الثاني إن يكون الموضع الأول اللي هو الصراط المستقيم في خلاف فيه يعني بالسين بالصاد وبالإشمام، والمذهب الثالث إن الأول والثاني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني فيها خلاف، فيها الصاد الخالصة و الصاد المشمى بصوت الزاي. المذهب الرابع أنه يقرأ بالإشمام في المعرفة باللام، المعرفة باللام بلام التعريف زي الصراط. نعم المعرفة بألم. والباقي طبعا وباقي كلمة الصراط حيث وقعت في القرآن. نعم بخلف، طبعا بخلف المعرف ال خلف، وباقي كلمة صراط الواقعة في القرآن بدون ألف ولام فتكون بالصاد قولا واحدا. جزاك الله خيرا شيخكم، أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت مالك نل ظل روى الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وذي اللام يختلف. من قرأ بإثبات الألف في مالك عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، أما كلمة الصراط المعرفة والصراط المنكرة ففيها لقنبل الخلاف، قرأها بالسين وقرأها بالصاد. ويعقوب ولا رويس قرأها بالسين الخالصة. والصاد كالزاي ضفا قرأ خلف بإشمام الصاد زايا. أما لخلاد فله 4 مذاهب. السلام عليكم، الصوت واضح كده شيختنا؟ أقرأ ولا أوضح شرح الأبيات؟ أقرأ ولا أشرح الأبيات؟ أقرأ. ومالكنا الظل روى الصراط مع صراط ذن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وظلا مختلف. الشرح إن شاء الله. قرأ بإثبات الألف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، اللي هي النون والظاء والراء للكسائي وخلف العاشر. أما من قرأ بالسين مع في المعرفة وبالسين المنكرة في كلمة الصراط والصراطة قنبل بخلاف عنه بالسين والصاد. أما غلا دايما رويس قرأها بالسين الخالصة. والصاد كالزاي ضفا قرأ خلف بالصاد المشمى صوت الزاي. ولخلاد في الموضع الأول والموضع الثاني في سورة الفاتحة بيقرأ بالإشمام والصاد الخالصة. وأي كلمة صراط في المعرفة في باقي القرآن بيقرأها بالإشمام والصاد الخالصة. تمام كده شيختنا؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. سورة أم القرآن. مالكنا الظل روى الصراط مع صراط ذن خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذلا مختلف. يقول الناظم رحمه الله: كلمة مالك فقط في سورة الفاتحة، وحددها في سورة الفاتحة سورة أم القرآن. قرأها بالألف عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوها بدون ألف مالكي. أما كلمة الصراط وصراط المعرفة والنكرة ووردت في كل القرآن، لم يحددها في سورة معينة، وإنما في كل القرآن الصراط مع صراط، قرأها بالسين قولا واحدا رويس وقنبل بأحد وجهيه، وباقي القراء قرأوها بالصاد مع قنبل في وجهه الآخر. والصاد كالزاي ضفا. أما بالنسبة لخلف عن حمزة، قرأ بالصاد بصراط والصراط بالإشمام، وهي صوت الصاد عفوا مشمى بالزاي الزراط. أما خلاد فقرأ في الموضع الأول من سورة الفاتحة، وفي الموضع الثاني من سورة الفاتحة قرأها بالإشمام وبالصاد الخالصة. وباقي القرآن ذي اللام في باقي القرآن، يعني الصراط في كل القرآن الكريم، قرأها أيضا بالخلف بالصاد وبالإشمام. جزاك الله خيرا. سورة أم القرآن. مالك الظل روى الصراط مع صراط ذي خلفا ولا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذلا مختلف. والثاني الصوت هل الآن واضح؟ مالك الظل روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع، كيف واضح الآن تشكي؟ والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وباللام السؤال. الصوت واضح ولا هذا أكثر تأثير عنه؟ مالك بإثبات الألف قرأها عاصم ويعقوب والكسائي وخلف العاشر. بالنسبة للفظ اقتراض واقتراض بالسين قرأها رواية قولا واحدا، أما قنبل فقرأها بالسين وبالصاد له فيها الوجهان. والصاد كذلك خلف عن سلمان خلف عن حمزة قرأ بالإشمام بالظاء. أكتب شايفتني؟ نعم. ماشي، احسنتم بارك الله فيكم، بس طالبة الجنان صوتها ضعيف، انا مش عارفة قريت غلط ولا انا سمعت غلط. هي مالكنا الظل الروى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الاول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ماشي، طبعا طالبة الجنان هتكتب لنا الشرح، هنستنى منها الشرح دلوقتي. في حد عايز يسمع تاني ولا نكتفي كده؟ سمية، طيب اتفضلي سمية، بس اقري الابيات وخلاص، الشرح هيبقى هنستناه من طالبة الجنان، هيبقى واضح للجميع ان شاء الله. طبعا كلكم قلتوا مذاهب خلات في الصراطة في جميع المصحف، ما قلناش الصراطة اللي من غير ألف ولام في جميع المصحف، طبعا بيقرأها في غير مواضع الفاتحة بالصاد الخالصة. يا ريت تبقى وضحت كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالكنا الظلا روى مالكنا الظلا روى الصراط مع صراط ذي خلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. قرأ مالك بإثبات الألف، عاصم ويعقوب وروى وهما الكسائي وخلف العاشر، وقرأ الصراط بالسين قنبل بخلف عنه، فله القراءة بالصاد وله القراءة بالسين، وقرأ رويس الصراط بالسين قولا واحدا كيف وقع في القرآن، وقرأ خلف عن حمزة الصراط بإشمام الصاد صوت الزاي في جميع مواضعه في القرآن قولا واحدا كيف وقع، وقرأ خلاد له أربع مذاهب في الصراط، فله المذهب الأول له الإشمام في الموضع الأول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، والمذهب الثاني له الإشمام في موضعي سورة أم القرآن له الإشمام، والمذهب الثالث له الإشمام في جميع القرآن للمعرفة بأل فله الإشمام فيها، وله في المذهب الرابع ترك الإشمام في جميع مواضع القرآن فقرأ بالصاد، أما باقي القراء فقرأوها بالصاد الخالص. جزاكم الله خير. ان شاء الله تكون وضحت كده. عندنا واجب بقى ان شاء الله، عايزة دليل قنبل من الشاطبية لان مخالف في الطيبة، وعايزة احنا قلنا دليل ايه تاني، مش هلاقي دليل من الشاطبية على هاء السكت لان يعقوب بيوافق من الطيبة في احد الوجه وبيزيد عليه، فمش هلاقي دليل على العالمين. قلنا ايه، مالك نفس الدليل هو احنا قلنا ايه دليل ايه تاني، ان في مذاهب القراء بين السورتين اللي هو الخلف خلف العاشر. ماشي، والنهاردة اتعلمنا لو كلمة واحدة واقف فيها العشرة بنعمل ايه عشان نجمع الآية. نعم، مين ده من الدرة؟ لا طبعا، شوفي وما فهمتيش ايه. ده واجب. ام عبد الفتاح كاتبة من الدرة خلف السكت والوصل، هشيلي الدليل على كلامك واجب. عايزة الادلة، يعني مثلا لو الشاطبية طيبة زودت عليها أو خلفتها بيبقى ليا دليل. هنا عندي قنبل، شوفوا كان ليه ايه في الصراط في الشاطبية، وهنا الطيبة زادت عليه ولا نفس القراءة ولا ايه؟ لا، الحصة الجاية ان شاء الله. ماشي، طيب تاخدوا دليل عليهم ميم الجمع، اشرح ميم الجمع. وإليكم جميعا. ها ولا تعبتوا؟ ميم الجمع عايزالها يعني سهلة مش صعبة، نفس الشاطبية ما فيهاش زيادة. طيب يبقى كفاية كده خلاص. يلا لا، ان احببتم انتوا، لو انتوا عندكم استعداد اهي نزلوا الادله اساسا. طبعا انا لو هقول ميم الجمع يبقى هقول عليهم اليهم لديهم، وهقول وصل ضم ميم الجمع يبقى هناخد ده عليهم اليهم لديهم بضم كسر الهاء ضب ينفهم، بس هاخد ده بس، وبعد ياء دي مش هتهمني دلوقتي. وضم ميم الجمع صل سفت درى قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورش، بس هاخد وقبل همز القطع ورش، يعني هاخد البيت ده وهاخد ده. ها هيبقى كتير عليكم حفظ اليوم الاربع. نحب ذلك يعني تحبوا تاخدوه. في ناس بتقول علينا كتير وفي ناس عايزة. طيب انا هشرح ميم الجمع بس مش هشرح الضم في الهاء. ماشي، هاخد بس وضم ميم الجمع صل سبت درى، وضم ميم الجمع صل سبت درى، وضم ميم الجمع صل سبت درى. اسأل لمين؟ طبعا اي ميم جمع في المصحف كاملا فيها قراءتين، اي ميم جمع فيها قراءتين، قراءة باسكان الميم وقراءة اخرى بصلة الميم. يعني عليهم غير، عليهم غير، طبعا والصلة بتبقاش الا وصلا وقفا بقف بالاسكان، عليهم غير، عليهم غير. ماشي، وضم ميم الجمع صل، قال لي ضم ميم الجمع هنصلها، هنضم الميم ونصلها بواو، عليهم بضم الميم وعملها صلة، صلة بواو لأن الميم مضمومة، عليهم سبت درى. الثاء لأبو جعفر ومشيماء كتبت أحسنتي، ودرى وسمية كتبت أبو جعفر، وضحى ماشي، وتسنيم كله كتب ما شاء الله. درى ما حدش كتب درى. وضم ميم الجمع يصل سبت درى، سبت درى، الدال الدال لمين؟ نعم لابن كثير. يبقى اللي بيعمل صلة يصل الميم بواو، بيضم الميم يوصلها بواو، سبت درى. اهو الشرط، قبل محرك، قبل محرك يعني الميم واقعة قبل حرف متحرك، يعني ميم بعدها حرف الباء متحركة أو حرف القاف متحركة أو حرف العين متحركة، أي حرف متحرك. ماشي، يبقى اللي بيعمل صلة لميم الجمع ثابت درى قولا واحدا وبالخلف برا، يبقى الميم الواقعة قبل متحرك ثابت درى وبالخلف برى. مين برى؟ الباء. قالون بخلف، قال لي بخلف يعني ليه وجه اخر اللي هو الاسكان، يبقى قالون ليه وجهين الاسكان والصلة، وابن كثير وابو جعفر لهم في الميم الواقعة قبل متحرك لهم الصلة، بيصلوا الميم مع ضمها بواو، يضموا الميم ويصلوها بواو. يبقى أول ميم ميم جمع تقع بعد حرف يقع بعدها حرف متحرك ماشي يبقى لها إيه صلة لابن كثير وابو جعفر قولا واحدا وقالون بخلف باقي القراء طبعا في الميم الواقعة قبل حرف متحرك باقي القراء لهم الإسكان ماشي طيب تاني حالة وقبل همز القطع ورسن نعم أم شيماء أحسنت وقبل همز القطع تاني حالة من أحوال الميم ميم بتقع قبل همز القطع يعني قبل إيه زي مثلا عليهم أأنذرتهم قال لي ورش يبقى ورش من جميع الطرق سواء الأصبهاني أو الأزرق وإن سميت ورشا فالطريقان إذن يبقى ورش من جميع الطرق لإيه الصلة قبل همز القطع ورش قبل همز القطع يعني عليهم أأنذرتهم أم لم أهي الميم وبعديها همزة قطع لهم آمنوا ميم وبعديها همزة قطع بيقرأها بإيه بالصلة والكلام كله معطوف على إيه على الصلة يبقى الميم الواقعة قبل متحرك اللي بيعمل الصلة فيها مين قالون بخلف وابن كثير وابو جعفر قولا واحدا وقبل همز القطع هم قالون بخلف وابن كثير وابو جعفر قولا واحدا وورش من جميع الطرق قولا واحدا اللي هي بعد همز القطع الواقعة قبل الواقعة بعدها همزة قطع واضحة وضحت وضم ميم الجمع يبقى أي ميم جمع في المصحف فيها قراءتين قراءة بالإسكان وقراءة بالصلة لو قبليها حرف متحرك يبقى هنقرأها بالصلة لابن كثير وابو جعفر قولا واحدا وقالون بخلف لو بعديها همزة قطع التلاتة هم قالون وابن كثير وابو جعفر وورش بيقرأها قولا واحدا طبعا اللي بعديها همزة القطع هتعامل معاملة المنفصل والحصة الجاية ان شاء الله هوضح لكم مذاهب القراء في المد المنفصل ها ماشي وضم ميم الجمع سلسبة درى قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورش ورش لازم يجي بعد الميم همزة قطع انما لو جاء اي حرف متحرك ورش يقرأها بالاسكان همزة القطع انا ضربت لك كذا مثل لهم اهي ميم جمع آمنوا اهي الهمزة آمنوا بيعمل صلة من جميع الطرق سواء الاصبهاني وورش او الازرق احنا عارفين ان الازرق هو ورش من الشاطبية وعارفين من الشاطبية ان ورش للاشباع يبقى لهم آمنوا لو الاصبهاني للوجهين قص لان هيبقى ليه في المنفصل وجهين لهم آمنوا لهم آمنوا وضحت يا ام عبد الفتاح طيب يبقى لو ميم بعديها اي حرف متحرك ميم بعديها واقع بعدها اي حرف متحرك حرف الباء حرف العين حرف النون امثله في كتير لذهب بسمعهم وابصارهم بسمعهم وابصارهم يبقى لما اجي اقرا بسمعهم ليا قراءتين قراءه باسكان الميم وقراءه بصله الميم طيب انا عايزه الشاطر بقى اللي فيكم اللي بيفهم يقول لي انهي قراءه هنقدمها الاسكان ولا الصله هبتدي بصاحب الرتبه وصاحب الرتبه هو الامام نافع والامام نافع ليه راويين الراوي الاولاني قالون ليه الوجهين والراوي الثاني ورش ليه وجه واحد يبقى هنا مش هينفع اقول هقرا لنافع يبقى هقرا لصاحب الرتبه اللي هو مين قالون طيب انا لو جيت اقرا لقالون هلاقي ان هو للاسكان والصله الإسكان والصلة. دايما لما يجي ميم جمع القالون الوجه المقدم في الأداء هو إسكان ميم الجمع، ماشي؟ يبقى قالون دايما لو أي ميم جمع في المصحف وبقرأ أنا القالون بقدم الإسكان على الصلة. طبعا لما أقول إسكان ميم الجمع هيروح معاه أصحاب الإسكان. طيب نعددهم مع بعض، ورشي يروح معاه، ورش يروح معي، لان ورش دي بعديها وابو صارم حرف الواو، وحرف الواو ده حرف متحرك يبقى يروح مع ورش. ابن كثير يروح معاه، ابن كثير يروح معاه، انا بمسك قارئ وفي تسليم قالت لا ليه، وطالبة كله بيقول لا، احسنتم صح، يبقى انتم صح. ليه؟ وضم ميم الجمع صل ثابت دار، لان ليه الصلة، يبقى ابن كثير هيستنى. طيب مين الامام اللي وراه عشان انا نسيت؟ الامام اللي وراه ابن كثير، طبعا البزي وقنبل الراويين، طالما ذكرت ابن كثير يبقى اعرف ان البزي وقنبل بيشتركوا في القراءة الاثنين لهم الصلة قولا واحدا. لما اجي اقرأ للامام ابن كثير من طريق الراوي الاولاني ماليش الا الصلة في ميم الجمع، يعني وجه الاسكان ده ما فيش نهائي. نعم الامام الثالث هو ابو عمرو، يروح معاهم، يروح مع القالون على وجه الاسكان ولا ما يروحش؟ طالما قلت ابو عمرو يبقى الراويين الدوري والسوسي يروح معاهم لان ملوش الا الاسكان. طيب الراوي الثالث نسيته، ها ابن عامر، صح ابن عامر ولا ايه؟ كلنا موافقين. طيب ابن عامر يروح معاهم، بيقرا بالاسكان زيه زي قالون، اه يبقى يروح معاهم ملوش الا قراءه واحده اللي هي الاسكان. طيب الثالث اللي وراه عاصم بيقرأ برضو بإيه؟ بالإسكان، يبقى يروح معاهم. بعدين حمزة يقرأ بالإسكان، طبعا أنا بقول حمزة في إيه؟ بسمعهم وأبصارهم، ما جبت السيرة عليهم عشان عليهم ليه تعامل تاني لحمزة، ماشي؟ لذهب بسمعهم وأبصارهم، عليهم لحمزة نشرحها المرة الجاية الحصة الجاية، لأن أنا مش عايزة أكتر عليكم في الأبيات إن شاء الله، ماشي؟ يروح معاهم حمزة في لذهب بسمعهم وأبصارهم. طيب يروح مع الكسائي، يروح معايا لان ملوش الا الاسكان، ابو جعفر يروح معاه، ما يروحش معاه ثبت درى. طيب يعقوب يروح معاهم، يروح معاهم لان ملوش الا الاسكان قولا واحدا. خلف العاشر ملوش الا الاسكان قولا واحدا في ميم الجمع، ماشي؟ انا عندي ثلاث كلمات، عليهم اليهم لديهم، ليها تعامل خاص في المصحف كله، هناخدها الحصه الجايه وهنعرف تعاملها ازاي. يبقى لحد الان عليهم فيها قراءتين، بكره هتزداد او يوم الاربعاء ان شاء الله. فكروني ان انا وقفت على عليهم لحمزه، ماشي؟ لما ابتدي الشرح قولوا لي اشرحي عليهم لحمزه. يبقى وصل ضم ميم الجمع ثابت درى قبل محرك قبل محرك وبالخلف برى وقبل همز القطع ورش، ماشي؟ وضحت ميم الجمع اللي بعديها حرف ساكن، عفوا حرف متحرك، وميم الجمع اللي بعديها همزه قطع. وضحت ولا عيد؟ والادله سهله ولا صعبه؟ طيب الحمد لله. يبقى ان شاء الله عندنا حفظ ادله ايه. انا هعمل يوم الاربع ديت ان شاء الله مراجعه، طبعا محدش ينزل لي الادله، عايزه الواجب اللي انا قلت لكم عليه، وهشرح بس اللي هشرحه، ضم الهاء لحمزه ويعقوب فعليهم، وهنوضح الهاء بتتضم ازاي بالظبط، وعايزه الادله بتاعت الشاطبيه المخالفين الى اما اللي خلفوا تجيبوا لي ادلتهم، وشوفوا لي في الشاطبيه نفس الشغل في ميم الجمع ولا في اختلافات ولا ايه بالظبط. يبقى الحصه الجايه فكروني ان شاء الله نسمع الابيات ونراجع اللي فات كله. ها ماشي خلاص كده انا خلصت الحصه بتاعت النهارده، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم ويبارك لكم في وقتكم كده ويزيدنا علما واتقانا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي سؤال هكتبوه وأنا هرد عليكم إن شاء الله.